يا سمع مدح النبي صلي على طه النبي أو يا سمع مدح النبي الله الله صلي على طه النبي أفديه بأمي وأبي روحي فداء النبي يا سامع يا سامع مدح النبي الله الله صلي على طه النبي يا سامع مدح النبي الله الله صلي على طه النبي أفديه بأمي وأبي روحي فداء النبي يا سامع بالله بالله يا خلان صلوا على طه العدنان بالله بالله سامع مدح النبي الله الله صلي على طه النبي يا سامع مدح النبي الله الله صلي على طه النبي أفديه بأمي وأبي روحي فداء النبي يا سامع بالله بالله يا حطام صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.